اكبر كلمه كلمه ام هي الحضن اللي بيلم هي البسمه فوق تم ومين يساويها هي الخير وهي الحب حدا يسهل كل شي صعب وللجنه معروف دار تحت رجليها اكبر كلمه كلمه ام هي الحضن اللي بلم هي البسمه فوق تم ومين يساويها هي الخير وهي الحب حدا يسهل كل شي صعب وللجنة معروفة دل تحت رجليها امي يا ما تعبتي فيني يا ما بصغري ربيتيني كبرتيني وعلمتيني رح تبقي معي في القلب وجوات عيوني بحبك وين ما كنت تكوني لو كل العالم خلوني رح تبقي معي يا امي لو هالدنيا عم تبعدني على حضنك حبي رجعني ومين بقى هاتي بسمعني انت بتسمعي كرمالك رح ارسم بسم اهدي واردي وبوسي وضمي كل ام بهالدنيا امي من قلب وعي لو هالدنيا عم تبعدني على حضنك حبي رجعني ومين بقى هاتي بيسمعني انت بتسمعي كرمالك رح ارسم بسمي اهدي واردي وبوسي وضمي كل ام بهالدنيا امي من قلب وعي ياما تعبتي فيني ياما بصغري ربتيني كبرتيني وعلمتيني ورح تبقي معي في القلب وجوات عيوني بحبك وين ما كنت تكوني لو كل العالم خلوني رح تبقي معي